قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، وأما صفة العوض فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيها أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب. هذه مسألة يعني آراء العلماء فيها متقاربة، يعني أبو حنيفة والشافعي كما ذكر المؤلف يشترطان في العوض أن يكون معلوما، يعني يكون خاليا من الجهالة والغرر. تعرفون هناك وسيأتي إن شاء الله عندما ندرس البيع أنه يشترط في البيع ألا يكون فيه غرر وألا يكون فيه جهالة، والجهالة أو الغرر عيب يرد به المبيع كما هو معلوم، لكن هناك بيوع تسوهل فيها لأن الحاجة اقتضت ذلك، قد يكون فيها غرر قد يكون فيها جهالة لكنه يتساهل فيها، وقد رأيتم ذلك فيما يتعلق بالخرص وغيره وفي بيع الصبرة وغيرها وأساس البيت ونحوه، لأن هذه أمور يصعب أن تصل إلى حقيقتها. إذا جئت تشتري بيت يصعب أن تحفر حتى تنظر الأساس، إذن فهناك أمور يشترط فيها أن تكون معلومة وهناك أمور يتسامح فيها. فهل يجوز مثلا في الخلع أن تعطيه مثلا بعيرا شاردا أو عبدا آبقا فر من سيده، أو مثلا حمل في بطن، أو ثمرة لم يبدو صلاحها، نخل موجود عنده بعد ما استوى، أو عنب ونحو ذلك، هل هذا يجوز أو لا؟ مذهب الإمامين مالك وأحمد متقاربان، لكن الحنابلة يفرقون بين الجهالة البينة الواضحة وبين ما هو يسير، فيرون أن الجهالة الخفيفة لا تضر، أما الجهالة الكبيرة يعني إذا ظهرت جهالة ففي هذه الحالة لا يجوز. قال: ومالك يجيز فيه المجهول الموجود والقدر والمعدوم. فمالك نعم يجيز ماذا؟ ومالك يجيز فيه المجهول الوجود، اي يعني غير الموجود، يجيز فيه مجهول الوجود يعني شيء غير موجود، حمل في بطن، هذا الحمل لا يدرى هل يولد حيا او ميتا، هذا البطن قد لا يكون فيه شيء، هذه الثمرة قد تصيبها جائحة فلا يستوي ما فيها، إذن هي ثمر لم يبدو صلاحه، إذن ورسول صلى الله عليه وسلم قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، في قصة ماذا البستان الذي أصابته جائحة وشكى صاحبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون أيضا يعني في غير ما ذكر المؤلف، يعني مثلا أمور مجهولة لا يستطيع أن يصل إليها الإنسان. نعم. قال: ومالك يجيز فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم، مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبدو صلاحها. مثل الآبق والشارد. الآبق يقصدون به العبد الذي فر من سيده، وهذا جاء التحذير منه، رسول صلى الله عليه وسلم حذر هذا النوع. وأما الشارد فهو الجمل إذا شرد من صاحبه. نعم. وأما الثمرة قبل بدو صلاحها فهذا أمر معروف. نعم. يعني إذا كان مثلا حبا حتى يشتد، وإذا كان مثلا عنبا أو تمرا حتى يحمر أو يصفر، فلكل شيء وصفه وغايته. والثمرة التي لم يبدو صلاحها والعبد غير الموصوف، وحكي عن وكذلك الحمل في البطن أيضا، هذا من المجهول، يعني هذا الحمل في البطن أو ما في هذه الشاة إن كانت حامل هذا مجهول. المالكية يتوسعون، الحنابلة يوافقونهم في بعض الصور ولا يتوسعون في هذا. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله جواز الغرر ومنع المعدوم، يعني أبو حنيفة كما ترون ذكره مع الشافعي، لكن حكي عن الحنفية عن المذهب الحنفي أنهم يجوزون ذلك، يعني الجهالة، فينضم ماذا إلى المذهبين، لكنه لا يجيز ماذا الغرر. وسبب الخلاف تردد العوض هاهنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بها. لا، نحن نقول هنا بين البيوع وكذلك النكاح الذي مر بنا، لأن الأقرب شبها بالخلع إنما هو النكاح، لأن الخلع إنما هو حل لهذا القيد النكاح. النكاح أيضا لا ينبغي أن تكون فيه جهالة، إذن البيع وكذلك النكاح. نعم. أو الأشياء الموهوبة والموصى بها. الهبة يتسامحون فيها، يقولون تكون فيها جهالة لأن أصلها عطية ومنحة وهبة. نعم. فمن شبهها بالبيوع اشترط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع، ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك. قال واختلفوا. أنتم تعلمون البيوع لها شروط عدة، يعني أول ما بدأ يعني جمع الفقه الإسلامي تعلمون أن الفقه هذا في الأصل مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون على البيع مبادلة مال بمال، ثم أخذ العلماء بعد ذلك يضيفون شروطا، اشترطوا في المبيع أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليم، أن يكون مالا، أما غير المال فلا يباع كالتراب، لكن أصبح التراب الآن يباع. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسموا. لماذا يباع؟ لأن التراب أصبح يحتاج إلى الوصول إليه إلى نفقات، يحتاج إلى سيارة، والسيارة إلى سائق، والسيارة تحتاج إلى نفقات وإلى عمال يحملون أو رافعات إلى غير ذلك. كذلك الماء، العلماء كانوا تكلموا عن بيع الماء، لكن كونك تنقله في سيارة تحمله سائق ونفقات وغير ذلك، إذا تأخذ مقابل هذا، فهذا مدخل. أيضا الإمام مثلا الذي يأخذ مثلا الأجرة، الذين أجازوا ذلك من العلل قالوا لأنه حبس نفسه والمؤذن، والذين يقولون لا لا يجوز يقولون ينبغي أن يكون محتسبا وهكذا. فلكل شيء علته. قال رحمه الله واختلفوا إذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير. هذه أيضا جزئية أخرى، هو يقول بأنه يلتزم بالقواعد، هو ما التزم، يعني المسألة سبقت ليست كلية. وهذه أيضا يعني هنا الأئمة الثلاثة خالفوا الشافعي، وهكذا ترون أن الأئمة لا يمكن أن تجد دائما أنهم متفقون، ولا تجد بين إمامين. لماذا؟ لأنهم لا يتواطؤون، كلهم يريد الوصول إلى الحق. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، لكنني كنت أتمنى أن يظهر الله الحق على يدي وعلى يديه. هذه غاية الأئمة وغيرهم من العلماء الأعلام، ما كانوا ينافحون بعض يقال فلان أعلم من فلان، ولا فلان أقوى من حجة فلان. فهذا الشافعي يخرج من بغداد ويشير إلى أنه ما ترك أتقى ولا أعلم من أحمد بن حنبل وهو تلميذه، والإمام أحمد يصفه بأنه كالشمس للناس وكالعافية للبدن، ويأخذ بيد إسحاق بن راهويه ويقول تعالى استمع إلى هذا العالم وهو يلقي درسه في بيت الله الحرام في مكة المكرمة. هكذا كان العلماء الأعلام، ولذلك نفع الله بهم، جمعوا علما غزيرا، تركوا لنا ثروة عظيمة. هذه الثروة التي تركوها بسبب حسن نيتهم وإخلاصهم نفع الله بها العبادة والبلاد، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأنها بنيت على الإخلاص، على تقوى الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أيها الإخوة جميعا إلى أن نخلص في جميع أعمالنا، ويأتي في مقدمة ذلك ما يتعلق بالعلم تعلما وتعليما، فإن ذلك يتطلب منا الإخلاص، لأنك إذا أخلصت به. الآن أنا أرى مجموعة من الإخوة كبارا وصغارا يأتون إلى مثل هذه الحلقات، ربما نجد أن بعضهم يترك عمله ليستفيد كلمة. لا ينبغي للمسلم دائما أن يكون متعلقا بالدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، هذه فانية وتلك باقية. فما تدخره في مثل هذه الدروس والمواعظ وما تقدمه من عبادات هو الذي ستجده كنز، هو الذي سيرجح به ميزانك يوم القيامة. أما التسابق على الدنيا وغيرها فيشتد حسابك وستناقش عن كل قليل وكثير فيه. نعم. قال: واختلفوا إذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير. لا شك أن الخمر حرام، وتعلمون أن الخمر كانت في أول الأمر جائزة لم تحرم، وأنها حرمت على مراحل. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم حصلت حادثة فحرمت وقت الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاءت آية المائدة التي حسمت كل أمر ورفعت كل خلاف، وبينت أن الخمر محرمة وأنها كبيرة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان، هذه من مسالك الشيطان التي ينفذ عن طريقه إلى الإنسان إذا سكت. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، لأن من سكر هذا ومن هذا افترى إذن سينشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ ماذا كان موقف الصحابة؟ انتهينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، يقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو شأن المؤمن، إذا تغير له الحق يقول سمعا وطاعة، لأن هذا هو حكم الله، لأن حكم الله فيه حياة القلوب، فيه سعادتها، فيه نجاتها. الآن نحن نسمي الطريق، أو في لغة العرب الذي يوصلنا إلى الماء يسمى شريعة، لأنه شرع ليوصلك إلى الماء. هذه الشريعة لماذا سميت شريعة؟ لأنها تسلك بك طريق الهداية، توصلك إلى الطريق السوي الذي ينتهي بك إلى الجنة. لماذا سميت شريعة؟ لأن فيها حياة القلوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: واختلفوا إذا وقع الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير، هل يجب لها عوض أم لا بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع؟ أما هذا، نحن تكلمنا عن الخمر والخنزير، أيضا حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وجاء تحريمها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. إذن هذه أمور محرمة، فلو خالعته عليها لا يجوز ذلك، هذا عند الأئمة كلهم. لكن هل يأخذ البديل؟ عند الشافعي مهر المثل، وعند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا، هذه مخالعة على أمر فاسد فليس فيها شيء ولا بديل. فقال مالك: لا تستحق عوضا، وبه قال أبو حنيفة. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: يجب لها مهر المثل. وجهة الأئمة الثلاثة وهم الجمهور أنهم قالوا هذه مخالعة على أمر لا يجوز، فلا ينبغي حقيقة أن يستبدل. وأما الشافعي فيقول هو خالع أصلا على شيء، فما دام خالف تعطى، يعني تعطيه مهر المثل وهو الذي دفع له. لكن مثل الشريعة أحيانا نجد أنها تعاقب الإنسان بنقيض قصده، فهو أصلا لماذا يقبل الخمر والخنزير؟ لماذا يقبل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم؟